أخت رمزت لاسمها بطالبة الفردوس. القصة قبل تقريبا 10 أيام أثرت فيه كثيرا حقيقة. الأخت هذه كانت ما تصلي أبدا، عمرها 23 سنة ما تصلي أبدا، ما تصوم، ما تطيع أهلها، علاقة صفر مع الأهل، كل علاقة دائما برا البيت مع صديقاتها، أسواق، جمعات، ذهاب، معاكسات، علاقات محرمة، سفر. جربت كل أنواع المعاصي، جربت كل أنواع الذنوب، حياتها كانت ظلام في ظلام. ما السعادة الحقيقية ما وجدتها أبدا، ما وجدتها أبدا، بل وجدت السعادة الوهمية المؤقتة اللي بعدها الندم. سمعت إحدى المقاطع لي، وهذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وليس لي، بل توفيق الله وحده. سمعت إحدى المقاطع لي، تأثرت، أعلنت توبتها لله سبحانه وتعالى. كان ذاك يوم، كان يوم الثلاثاء الساعة تقريبا 3 في الليل، وهي تقلب صفحات الثلاثاء القريب، الثلاثاء الماضي، نعم. ليس هذا اللي قبله. تقلب صفحات اليوتيوب الساعة 3 في الليل، دخلت على مقطع من مقاطعي سمعته، فكانت بداية توبتها النصوح ورجعتها الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. تابت من كل شيء، حافظت على صلاتها، صامت النوافل، أقبلت على الله بالطاعة، تركت المعاصي، حطمت كل شيء، نسيت الماضي تماما، توبة نصوح لله صادقة، حسبها الله حسيبها ولا زكي على الله أحدا. جاء يوم الأربعاء، إقبال تام، نصحت صديقاتها، كانت تنصح صديقاتها، أنا وجدت السعادة الحقيقية، أنا وجدت الراحة، أنا جربت كل شيء ما لقيت سعادة، لقيت سعادة في الدين، لقيت الراحة في الدين، في دين الله سبحانه وتعالى. جاء الأربعاء، إقبال على الله. جاء يوم الخميس صامت، أرسلت لي رسالة قالت صيامي الماضي للأشهر رمضانات هل الله يغفر لي؟ هل قلت يا بنت الحلال إذا الله، إذا الواحد أقبل على الله الله يبدل سيئاته حسنات؟ استغربت، يبدل الله سيئاته حسنات؟ إيه نعم، يبدل سيئاتك حسنات. جاء يوم الخميس أصبحت صائمة، وكانت دائما تنصح أخواتها، للأسف صديقاتها لما تنصحهم يقول لها أنت معقدة، روحي في طريق وإحنا في طريق. للأسف بعض الأخوات تفكير يعني حقيقة مسكينات، يقولون إن الاستقامة تعقيد، وأنا أقول بالعكس، اللي يبعد عن الدين هو المعقد. صحيح. وجاء يوم الجمعة، أبى الله إلا يصدق مع من صدق معه. جاء يوم الجمعة وهي على سجدتها في صلاة الفجر تصلي، وفي التشهد الأخير تلفظ آخر أنفاسها وتموت وهي في التشهد، تودع هذه الحياة. دخلت أمها تصرخ يا فلانة يا فلانة، ودعت الحياة على سجدتها وفي مصلاها. أمها كانت تقول في عزاها عندما حضرتها إحدى الصديقات، تقول أمها تقول والله والله أني ما أبكي على بنتي ولا تعزني في بنتي. الله في الله ورحمه، إن شاء الله خاتمة حسنة الحمد لله. تقول لا تعزني في بنتي، بنتي كانت ما تنام في الليل إلا ساعة واحدة، والباقي كله قراءة قرآن وقيام واستغفار وذكر لله سبحانه وتعالى. الحمد لله. تقول إحدى صديقاتها كانت قبل ما تموت تقول يا ربي رأيت الموت يتخطف من حول الناس، فلا تخطفني، لا تخطفني بالموت إلا وقد غسلتني من ذنوبي وغفرت لي. أحسبها الله حسيبها أنها صادقة. أين بعض الأخوات اليوم اللي إلى اليوم قصرة في صلاتها، اللي إلى اليوم عاقة في والدها، اللي إلى اليوم عندها علاقات، اللي إلى اليوم عندها إعجاب، اللي إلى اليوم عندها أغاني، اللي إلى اليوم عندها معاصي؟ متى نرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل نرضى نلقى الله على وضعنا على تقصيرنا؟ أتمنى أن نحاسب أنفسنا محاسبة صادقة وجادة. سأل الله يختم لنا ولكم بالختام الحسن.